المحاضرة السادسة، حديث الغدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديث الغدير. إن من ضعف دين الشيعة وهشاشته أننا نراهم دائما يستندون على نصوص لا تخدم معتقداتهم، وذلك لأنهم يقومون بلي أعناق هذه النصوص ثم يقدمون مقدمات فاسدة لتتفق مع أهوائهم. وحديث الغدير هو من الأحاديث التي قد زاد الشيعة فيها واختلقوا الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، بل وعظموا يومه حتى جعلوا صيامه كمن صام أيام الدنيا كلها، وجعلوه يوم عيد وفضلوه على يوم عرفة، حتى إنهم قالوا بأن ثواب من صلى ركعتين في هذا اليوم فكأنما حج 100,000 حجة و 100,000 عمرة، وأن الأنبياء كانوا يحتفلون بهذا اليوم لأنه يوم نصب فيه علي بن أبي طالب. فهل يعقل أن يحتفل الأنبياء بيوم تنصيب علي بن أبي طالب إماما قبل أن يولد بآلاف السنين؟ فقد أخرج الطوسي الملقب عندهم بشيخ الطائفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا، لو عاش إنسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل عند الله عز وجل في كل عام 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد الله الأكبر، وما بعث الله نبيا إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. بالله عليكم، رأيتم كذب مثل هذا الكذب من قبل؟ استمع بقية الرواية: ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل الله عز وجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آية الكرسي، وعشر مرات إنا أنزلناه، عدلت عند الله عز وجل 100,000 حجة و100,000 عمرة. هذا في كتاب من الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة، في كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي في المجلد الثالث صفحة 43. سبحان الله، مع كل هذه الأكاذيب والافتراءات التي استمعنا إليها الآن، مع كل هذا لم نجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد احتفل بهذا اليوم وفعل هذه البدع التي في هذا الحديث. فما حديث الغدير وما سببه وأين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغدير هو المكان المنخفض من الأرض الذي يجتمع فيه الماء، وخم هو اسم المكان، غدير خم. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة الراجعين معه من الحج بهذا الحديث. وقد زعم الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ البيعة لعلي يوم الغدير بالإمامة بعده بلا فصل، فهذا الحديث هو من أكثر الأدلة التي يتشبث بها القوم لإثبات الإمامة، ولذلك جعلنا له محاضرة خاصة، وقد حظي باهتمام بالغ لدرجة أنهم قد ألفوا حوله المصنفات والموسوعات، وأفردوا له الفصول والأبواب الطوال للاستدلال به على الإمامة المزعومة. وأصل الحديث في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما الزيادة التي يتشبث بها الشيعة فليست موجودة في الصحيحين، وهي: من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد أخرجها الترمذي وغيره، وضعفها غير واحد من أهل العلم، ومن قال بصحتها بيّن أنها لا تخدم دين الشيعة في شيء، كما سيأتي معنا. عن بريدة رضي الله عنه قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته. قد خلاف، كما يحدث خلاف بينك وبين أخيك، فتذهب إلى أبيك فتشتكي من أخيك مع احترامك له وتقديرك لأخيك، ولكنك تشتكي منه لأنك كرهت منه شيئا ما. يقول: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أحمد في مسنده. فهذا سبب الحديث، وإذا عرف السبب انتفى الاستشكال. ولفهم أي حديث لا بد من معرفة سبب وروده إن وجد له سبب، فإن هذا يسهل فهم الحديث. فما سبب هذا الحديث؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن في قتال. انتصر خالد في جهاده وغنم غنائم، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، ويطلب إرسال من يخمس تلك الغنائم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتلك المهمة، ثم أمره أن يدركه في الحج، وقسم علي رضي الله عنه تلك الغنائم كما أمر الله: 4 أخماس للمجاهدين، و5 لله والرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأخذ علي 5 ذوي القربى للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب بعض الصحابة كبريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فاشتكى بريدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما فعل علي، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر بريدة الشكوى وما حصل من علي. فلما كانت 3 قال: يا رسول الله، علي فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعل، فإن له في 5 أكثر من ذلك، يقول بريدة رضي الله عنه، فأحببته بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا. انظر امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد، وقد أخرج الشيعة أيضا هذه القصة في كتبهم في بحار الأنوار مجلد 37 صفحة 20 و200. وذكروا أيضا في بعض رواياتهم أن عليا قد اشتكاه بعض من كانوا معه في اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتاب الإرشاد وفي إعلام الورى وفي البحار وفي المناقب، وكل هذه كتب شيعية. فسبب القصة كما هو عندنا وعندهم هو أن عليا تكلم فيه بعض من كانوا معه في اليمن وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجه خطب هذه الخطبة تنبيها على مكانة علي رضي الله عنه، وردا على من تكلم فيه كبريدة رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة، هذه المشكلة خاصة بين علي وبريدة أو غيره ممن كانوا معه في اليمن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل علي بن أبي طالب، ولذلك انقاد بريدة رضي الله عنه مباشرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتوقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله، الذين قاتلوا في سبيل الله، الذين شاركوا في بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر وحنين وفتح مكة وتبوك لنصرة الله ورسوله. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعل، فإن له من الخمس أكثر من ذلك. يقول: فأحببته بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضه، انتهى، فأحبه. يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهؤلاء الروافض يكفرونهم رضي الله عنهم. ثم دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذن هذه مشكلة داخلية بين بريدة وعلي، وبريدة لعله جاء وتكلم بها في المدينة، وأيضا قد يكون شارك بريدة في الإنكار على علي أحد ممن كان معهم باليمن. فالأمر يخص من؟ يخص أهل المدينة فقط. ولو كان الأمر بخلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تنصيب علي، لقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يوم عرفة في اجتماع الحجيج. حتى إذا أنكر أحد من أهل المدينة واختصبوا خلافة علي كما يزعمون، تكون الحجة قد أقيمت على الجميع، فسمعها من كان باليمن، ومن كان بالشام، ومن كان بمصر، ومن كان بمكة، ومن كان بالطائف، وغيرها ممن قدموا للحج. لكن لما كانت المشكلة خاصة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته للمدينة مع أصحابه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أياما تكلمتم في علي، احذروا، فعلي مني وأنا منه، على من يحبني أن يحب علي. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخليفة لأتى بكلمة صريحة واضحة، لا يأتي بكلمة تحتمل أكثر من 10 معاني. يأتي بكلمة واضحة سهلة بينة يعرفها كل أحد: علي هو الخليفة من بعدي، وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء يأتي بكلمة تحتمل كل هذه المعاني ليضل الأمة في دينكم أيها الشيعة؟ فهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الخلافة أبدا. فهذا دليل الموالاة الذي يستدلون به على إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأينا لا دلالة فيه أبدا. ولذلك نص عالمهم النوري الطبرسي على أن حديث الغدير ليس فيه تصريح بالخلافة، فقال: لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم، وأشار إليها بكلام مجمل مشترك بين معان يحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن. هذا في فصل الخطاب صفحة 205. هنا يبين المصنف أن حديث الغدير مجمل يحتاج إلى تفصيل وإلى تفسير وإلى تبيان، وهذا أكبر دليل على بطلان استدلالهم بهذا الحديث. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف بعد ذلك يقال إن هذا الحديث نص على خلافة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يزعم الشيعة أيضا أن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يزعمون أنها نزلت مباشرة بعد بيعة الغدير. أعوذ بالله من كذب الشيعة، هذا من الكذب. فالآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، أي قبل يوم حديث الغدير. ونلزمهم من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بأن الدين قد كمل ولا حاجة لمعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الدين. ومن اعتقد بوجوب وجود معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمه بعدم إكمال الرسالة. كيف بمن يعتقد بوجود 12 معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين لا يكمل إلا بخروج مهديهم المعصوم الأخير الذي يخرج في آخر الزمان؟ فنحن نعيش في نقص في دين الإسلام عند الشيعة عياذا بالله، وسيظل دين الإسلام ناقص إلى أن يخرج إمام الشيعة الهارب من 1200 عام في آخر الزمان. أعوذ بالله من دين الشيعة. ويقولون إن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نزلت في بيعة الغدير. يعني الآن معنى آيتين يزعم الشيعة أنهم نزلوا في بيعة علي بن أبي طالب، طبعا الآيتين كما نرى لا يوجد فيهم أي دليل البتة. إن كان الأمر كذلك، طيب لماذا لم ينزل الله آية واحدة فقط أو جزء من آية واضحة بينة تبين لنا علي هو الخليفة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأتي؟ انظر إلى كذب هؤلاء الشيعة، يقولون آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك نزلت في بيعة الغدير بعدما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة علي بن أبي طالب، ويقولون إن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أنها نزلت في بيعة الغدير. سبحان الله، معنا الآن آيتان، آية اليوم أكملت لكم دينكم وآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الشيعة يزعمون أنهم نزلوا بسبب خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب لماذا أيها الشيعة لم يأتي الله تبارك وتعالى بآية واحدة أو نصف آية واضحة بينة محكمة فيها علي هو الخليفة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر؟ ولكنهم يفترون على الله الكذب. أما هذه الآية التي يستدلون بها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خرج شيخهم المسمى بآية الله المدرسي، وهذا عالم كبير عندهم، في مقطع فيديو موجود على اليوتيوب في محاضرة له، وقال أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ بولاية علي بن أبي طالب أكثر من مرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا من أن يبلغ، كان خائفا من الصحابة، حتى هدده الله تبارك وتعالى. أكبر تهديد في القرآن ليس لفرعون أو لإبليس، عياذا بالله، لرسول الله في دين الشيعة. نستمع ماذا يقول هذا المرجع الشيعي المدرس. ومع ذلك أقول وجل أنزل جبرائيل على النبي الأكرم وقال بلغ، وهو أيضا في عرفة، لكن رسول الله كان خائفا من أن يبلغ هذه الرسالة. أعوذ بالله، يزعم هذا الأفاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خائفا من أن يبلغ من هؤلاء الصحابة، خائف من هؤلاء الصحابة الذين تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا في سبيل الله، الذين قاتلوا في سبيل الله، الذين شاركوا في بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر وحنين وفتح مكة وتبوك لنصرة هذا الدين، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف منهم؟ أعوذ بالله من دين هؤلاء. ولذلك رسول الله كان خائفا أن يبلغ هذا الأمر، إلى أن جاء هذا التهديد الإلهي المباشر لرسول الله في يوم الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. أعوذ بالله، جاء التهديد الإلهي من قبل الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أكبر تهديد في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله. انظروا كيف لهؤلاء السبائية حينما عجزوا عن إثبات الإمامة المزعومة لعلي رضي الله عنه، قاموا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لإثباتها. ولذلك رسول الله كان خائفا أن يبلغ هذا الأمر، إلى أن جاء هذا التهديد الإلهي المباشر لرسول الله في يوم الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. يعني إجا فتشي رسالة قبل ما أنزل، بلغها الآن. بعد مو القضية متتحمل التأخير، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل أكبر تهديد. وإن لم تفعل أكبر تهديد، يبقى أكبر تهديد في القرآن عند الشيعة ليس لفرعون أو لهامان أو لقارون أو لأحد المشركين أو لأبي جهل أو لأبي لهب، أكبر تهديد في القرآن في دين الشيعة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله. هذا هو الوجه الحقيقي لدين هؤلاء الشيعة. وأما نحن أهل السنة والجماعة نقول أنه قد نص جمهور علماء المسلمين على أن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك قد نزلت قبل حجة الوداع، بل وقبل فتح مكة وغزوة خيبر، ثم إن دعوى الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في التبليغ خوفا على علي من أن يقتله الصحابة كما سمعنا الآن، فإن هذا مخالف للآية نفسها، إذ أن الله قد وعد نبيه فيها بأن يعصمه من الناس ولم يعده بعصمة علي، والله يعصمك من الناس، فالآية لم يعده الله بعصمة علي من الصحابة، وهذا يدل على أن الآية ليس لها علاقة لا بعلي ولا ببيعته من قريب أو بعيد. وهذه بعض إلزامات أهل السنة والجماعة لمن يستدل بحديث الغدير على الإمامة. أولا، نحن نعلم أن القرآن سجل أمين لكل الأحداث العظيمة التي بني عليها الدين، بل هناك أحداث أقل من واقعة الغدير سجلها القرآن. فإذا كان قول الشيعة بأن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ البيعة لعلي في هذا المكان، وأن الصحابة بايعوا عليا بالخلافة، إذا كان هذا حقا فلماذا أعرض القرآن عن تسجيل هذه البيعة وهي بهذا الخطر وبهذه العظمة وهذا التأصيل؟ فالقرآن سجل بيعات أخرى أقل أهمية وخطرا، كبيعة النساء الواردة في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أفبيعة النساء أيها الشيعة أعظم درجة من بيعة الغدير التي تزعمونها؟ حتى يلتفت القرآن إلى بيعة النساء ويجعلها تتلى إلى يوم القيامة ولا يلتفت إلى بيعتكم هذه؟ بل إن الله تبارك وتعالى ذكر بيعة عثمان رضي الله عنه عند الحديبية لما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت لإنقاذ عثمان، والرسول صلى الله عليه وسلم بايع نفسه عن عثمان وصفق بيده على يده وقال: هذه عن عثمان، والله تعالى سجلها في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الآية: والله إن هذه البيعة لو نزلت في علي رضي الله عنه لقال الشيعة هذا دليل واضح على الإمامة وأيضا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله عنه، بل إن الله عظم شأن هذه البيعة حتى ذكر المكان الذي وقعت فيه، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولم يذكر مكان غدير خم، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل السنة إن هذا دليل على خلافة عثمان رضي الله عنه. الإلزام الثاني: يتباهى الشيعة كثيرا بخطب نهج البلاغة ويرددونها، فأين حديث الغدير من نهج البلاغة؟ وإن كان بهذه الأهمية لماذا لم يذكر في خطب أمير المؤمنين؟ الإلزام الثالث: الشيعة يقولون بأن الدين قد اكتمل بولاية علي في غدير خم بالخلافة. انتبه، إذن لو آمنت بولاية علي فيكون ديني كاملا كما يعتقد الشيعة. السؤال الآن: ومن لم يؤمن بولاية أبنائه أي أبناء علي بقية الأئمة، هل يكون دينه كاملا؟ سيقول لك الشيعي: لم يكتمل دينه. إذن الدين لم يكتمل بولاية علي لأنه يلزم دخول أولاده معه، فكيف تقولون يا شيعة أن الدين اكتمل بولاية علي في غدير خم؟ الإلزام الرابع: يفسر الشيعة المولى في الحديث بمعنى الخليفة، ونحن نقول المولى بمعنى المحب، فهل علي مولاكم الآن يا شيعة؟ بالطبع لا، لأنه بمعنى الخليفة عندكم، وخليفتكم الآن إمامكم الآن هو مهديكم. أما نحن أهل السنة والجماعة نقول بأن عليا مولانا إلى الآن، نحبه ونجله، فهو مولانا إلى يوم القيامة، بخلافكم فمولاكم الآن هو مهديكم وانقطعت خلافة علي عندكم. الإلزام الخامس: هل فهم أحد ممن حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خلافة علي بن أبي طالب؟ مع ذكر الدليل أيها الشيعة. الإلزام السادس: عندما يقول الشيعة في آذانهم البدعي أشهد أن عليا ولي الله، فما معنى ولي في قولهم هذا؟ إن قالوا إمام أو وال فقد كفروا، زيادة على كفرهم، إذ جعلوا عليا حاكما على ربه. وإن قالوا ولي بمعنى موالي ومحب، قلنا لهم هذا ما نحاول أن نقوله لكم عن معنى كلمة ولي، ولكنكم ترفضون. الإلزام السابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال بريدة: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، أحب إلي من علي. والحديث رواه الترمذي. فيكون المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال بريدة فأصبح علي أحب الناس إلي. فهذا يدل على أن المولى من المحبة والنصرة، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. فالموالاة والمعاداة شرح من كنت مولاه فعلي مولاه، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الموالاة بقوله والي من ولاه، وذكر ضدها بقوله وعادي من عداه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر كلام نفسه بنفسه، فلا يسوغ لأحد بعد هذا أن يفسره بتفسير من عنده. الإلزام الثامن: يكذب الشيعة فيقولون إن حديث الغدير قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خم، وخم هي مفترق الحجيج، وهذا من الكذب، لأن خما في الجحفة، وهي تبعد عن مكة أكثر من 200 كيلومترا في اتجاه المدينة، ومفترق الحجيج هو مكة. الإلزام التاسع: لو كان الصحابة قد تآمروا على علي رضي الله عنهم وحاشاهم، فلما ذكر عمر رضي الله عنه عليا من ضمن الستة الذين جعل أمر الخلافة فيهم ولم يجعل ولده منهم؟ الإلزام العاشر: يروي صاحب كتاب نهج البلاغة الذي ينسبونه لعلي رضي الله عنه، وهو كتاب معتمد عند الشيعة حتى أنهم يقولون هو كسند المصحف عياذا بالله، جاء في هذا الكتاب أن عليا استعفى من الخلافة وقال دعوني والتمسوا غيري، وهذا في نهج البلاغة صفحة 136. فكيف للإمام المعصوم أن يقول دعوني والتمسوا غيري، وفي موضع آخر في نهج البلاغة قال والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها؟ هذان القولان يدلان على بطلان دين الشيعة، إذ كيف يستعفي منها، أي يطلب الإعفاء من هذه الإمامة ويرفض تنصيبه إماما وخليفة؟ وهذه الإمامة هي فرض من الله لازم كما يدعي الشيعة في كتبهم، فكيف يطلب علي رضي الله عنه أن يتنحى عن الركن الأول عند الشيعة وهو ركن الإمامة ويقول دعوني والتمسوا غيري؟ وهل يليق بأحد الأنبياء إذا دعاه قومه للإيمان بنبوته أن يقول دعوني وابحثوا عن نبي غيري؟ الإلزام الحادي عشر: علي نفسه لم يكن يعتقد وجود النص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بايع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، ورفض الاستجابة للذين طلبوه بتولي الخلافة بعد مقتل عثمان كما بينا لكم في الإلزام الماضي، وقال دعوني والتمسوا غيري وإني لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا. وأما بيعته للخلفاء فثابتة في كتب الشيعة. الإلزام الثاني عشر: بالنسبة للمناشدة التي تمت في الرحبة في الكوفة، فهي في زمن علي رضي الله عنه، وبعد خلافة عثمان رضي الله عنه، وهي أن علي قال للمسلمين: ألم تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ لكن السؤال الآن: ما الذي دعا عليا أن يناشد المسلمين؟ لأن هناك مشكلة قد حدثت، فإنه تعرض للسب والتكفير من قبل الخوارج ومنازعته في الخلافة واتهامه بما هو بريء منه. فيزعم الشيعة أن هذه المناشدة دليل على خلافة علي، وعلى أن حديث الغدير دليل على خلافة علي. ونقول: هذه المناشدة كانت بعد خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولو أراد الخلافة لقال هذه المناشدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبين فضله رضي الله عنه حتى يتوقف هؤلاء الخوارج عن تكفيره وسبه رضي الله عنه. وبذلك ظهر لكم بطلان استدلال الشيعة بحديث الغدير. وهذه الأسئلة التي سيأتي منها سؤالان في الاختبار. السؤال الأول: اذكر ثلاثة إلزامات لمن يستدل بحديث الغدير على خلافة علي رضي الله عنه. السؤال الثاني: ما هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ اذكر سبب القصة باختصار. السؤال الثالث: كم يبعد غدير خم عن مكة؟ السؤال الرابع: متى نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ السؤال الخامس: اذكر معنى المولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.